وهكذا البيوع المبرورة السليمة من غش وخيانة هي من الكسب المبرور. وكان هذا هو كسب المهاجرين رضي الله عنهم، كان كسبهم التجارة لما قدموا المدينة، اشتغلوا بالتجارة وغناهم الله بها. ولما قدم عكرمة بن عوف مهاجرا أخا بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، قال سعد يا عبد الرحمن أقاسمك مالي وأعطيك الشطر، وإني زوجتان سوف أطلق إحداهما فاختر إحداهما وأطلقها وتزوجها بعدي. نصحهم رضي الله عنهم محبتهم لإخوانهم المهاجرين. فقال عبد الرحمن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لا في هذا ولا حاجة، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدلوا على السوق واشترى بعض الحاجات وغناه الله وصار من أكثر الناس بعد ذلك. الحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من النحل يوم فتح مكة، لما فتح الله لمكة سنة 8 في رمضان خطب الناس واعظا ومذكرا ومشرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لكن المكان الجاهلية يتبايعون الخمور والميتات والخنزير والأصنام الصور، بيّن لهم تحريم ذلك، خمر لخبثها والميتة لخبثها والخنزير لخبثه والأصنام لأنها تعبد من دون الله لأنها وسيلة الشرك. فسئل عن شهر الميتة أنه يطلع بها السفن مثلا بها الجلود، قال هو حرام، يحتمل قول هواء يعني بيعه، ويحتمل هواء أيها المذكورات حرام، يعني وإن طلع بها السفن أو استثمر بها الناس وبنى بها الجلود هي حرام. ثم ذكر قصة اليهود وأنهم يتحيلون في استحلال المحرمات، لما حرم عليهم الشحوم كملوها يعني أذابوها ميعوها ثم باعوها وأخذوا ثمنها، قال ما بعنا شحم بعنا دهن، باعوها دهن مايعة هذا من حيلهم، قال ما بعنا شحم بعنا دهن، فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما مر بن بطال رحمه الله بسند جيد عن أبي هريرة لا تستحلوا ما استحلت اليهود فتستحل محارم الله، لا ترتكبوا مطلب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، مثل حيلات أهل القرية التي حرم الله عليهم السمك لا في يوم السبت حرم الله صيد يوم السبت، فكان يكسف غير السبت وقت كان يجزر في غير وقت السبت ويكثر السبت اللي وقت التحريم ابتلاء وامتحان. فلما تحيلوا في صيده يوم السبت مسخهم الله إرادة. المقصود أن التحيل من شأن اليهود فالواجب الحذر، ولا يجوز للمسلم يتشبه باليهود في تحيلهم على ما حرم الله، يجب ترك الشحوم ولا تباع ولا يطلع بها السفن ولا بها الجلود، بل يجب تركها. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف متبايعان في البيع فالقول ما يقول رب السلعة ويتركها، اختلفوا وليس بينهما بينه، هل يقول إني شرك بجنيه ولا يقول بمالين، فقل قول رب السلام بيمين، فإن لم يرضى المشتري فتفاسخ تفارق، قال شركتها مني بمئة والمشتري يقول لا شرك بثمانين وليس عندهم بينه، إما يرضى بمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلنا في دعاهم لم تعنا في دعاهم ولكن يمين المدعى عليه، وإلا يتتركان يتفاسحان يفسح البيع، إن لم يقضى المشتري بيمينه البائع يفسح البيع. وفق الله جميعا. مشتري إذا كان سلعة مثلا شراء دولار نقص السوق فيتضرر البائع بذلك، هل نقول قوله إذا رد حتى يمينه مقبولة يتشارك؟ مثلا اشترى منه دولار فنقص في السوق على تجاري نقص، لا لا ما لا دخل فيها، حظه نصيب شرح كم أنت أو أنت هذا نقص السعر، حظه في الناس كل الناس يشتروا السعر تغير أتغير أسعار ما دام تم البيع انتهى القيمة، ما دام تم البيع انتهى. الناس في المجلس لهم الخيار، في الواحد لا خيار ما دام في المجلس سواء دولار ولا غيره، البيان البيان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشتري طرف الخيار. أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ بقطار، حديث جابر وتحريم الميتة، كيف نجمع بينه مثلا؟ نعم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ بقطار تحريم الميتة، هذا في تحريم الميتة الحرام، وهذا في طهرة الجلد بالدباغ ما في استناف أو ما في استناف. أحسن الله إليك. أيما قد بوب في وسمى بعض الكتب باب الحيل، هل هذا من هذا القبيل في حيل اليهود؟ بيان تحريم الحيل التي تفضي إلى الشهر الحرام. في مؤلفات مبطة وإنها نعم. الآن في بعض تجار السيارات إذا أراد أن يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشتراها منه بحجة أن يعني السيارة تصير أرغب للناس وأنها لم هو يريد أن يبيعها، فيقول ابقى على اسمك ويعطي تفويض، هل يجوز لهذا المشتري أن يبيع ويها؟ لا لا هكذا ماشي هكذا يبيعها باسم صاحبها، لأن هذا قد يترتب عليه إحسان، يبيعها بصاحبها ويعطيه وثيقة بينها باعها عليه، ولا يبيعها إلا بعد إخراجها من معرض إلى معرض آخر أو إلى بيتها أو إلى السوق، لما في الحديث أن الرسول أن تباع السلاح حتى يحوزها التجار على رحالها. تورط هل يجوز مطلقا أم بشرط؟ شرط البيع، ما لا بعضهم حدد الحاجة، لا ما في شرط البيع بس عشان يمنع لأنه لم يمتنع. تورق معناه أن اللي يسمونها وعد الإله، مبيع السلعة على إنسان والإنسان المشتري يريد أن يشريها بدين ويبيعها حتى ينتهي بالثمن في زواج أو الله بينه ونحو ذلك. هو ما يجوز بيعها لأنه إلى الآن لم تصير بحوزته. إيه لا بد يكون هذا نقولها ولا بد يكون باسمه مو باسم اللي باع عليه. في بعض البلاد الشيخ تبع الأصنام يا شيخ للسواح يا شيخ. في بعض الأصنام بعد عبد غير الله. أقصد يا شيخ يكون الشرك أكبر من هذا. من غير قصد أنها. الشرك أكبر من هذا. من غير قصد أنها تعبد يا شيخ للزينة. المقصود تحرم. مثل ما سمعته ما يكفر بهذا يا شيخ، ما يكفر مثل هذه يبيع صورة، يبيع صورة النساء وصورة الرجال صورة الرسول حضر. يقول السائل: رجل يوفر لوالده عيشة طيبة من الماكل والمشرب والمسكن والملبس. ايش؟ رجل يوفر لوالده عيشة طيبة لوالده. نعم لوالده. لوالده عيشة طيبة. نعم جزاه الله. نعم من الماكل والمشرب والمسكن والملبس، مع العلم بأن الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له، وهذه الزوجة تصرف من هذا المال تصرف هذا المال في أمور منها عمل السحر وأمور أخرى، ثم إن هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته، فهل إذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث أنه وفر له كل شيء وهذا المال يذهب إلى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه، هل يأتم بذلك؟ يراجع المحكمة، يراجع المحكمة والمحكمة تنظر الأمر في الساحرة هي وفي أبوه، إذا تنازع عند المحكمة واللي يعرف السحر يرفع المحكمة إلى الهيئة حتى يقضى عليها. هذا السؤال الآخر يقول السائل فيه: يقول بما يزال الشيب الشيبة، وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو ما يسمى بالحناء السوداء؟ الشيب لا يزال، الرسول نهى عن نفس الشيب، لكن يغير الصفرة والحمرة وكذلك ما بين السواد والحمرة

والحديث حديث عن جابر رضي الله عنه في بعيره، كان جابر على بعير قد عيا قد تعب، كان يتحلف الجيش، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسجر بعيره فسار سيرا حسنا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بيقية، فقال جابر لا، قال فيه رواه ولك يا رسول الله، قال لا بعنيه وبقية، فقال لا، فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية فباعه إياه بوقية وهي 40 درهما. واشترط جابر حملانه إلى المدينة، وهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأحكام معكسه وقبل الشرط لتعلم أمته هذا الحكم الشرعي، وأنه لا بأس من مواكسة من مكاسرة، يقول بعني بكذا وينزل منه يحاول، لا بأس، المشتري يقول كذا والبائع يقول كذا، فلا حرج من مواكسة. وفي من الفوائد لا بأس أيضا باشتراط البيع، أن يشترط ظهر المبيع إلى بلد معين ولا بيعك السيارة، لكن شرط من